تأتيه آفة سماوية، مريخ، بارد أو غير ذلك من الأشياء التي تهلك هذا الزرع. والمطر إذا لم يرد سبحانه وتعالى أن ينزلها، لا ينزلها أحد. هل يستطيع إنسان أن يشد حبالها إلى الأرض فينزلها؟ بيده مقاليد السماوات والأرض سبحانه وتعالى، لا ينزل الغيث إلا الله. خمسة من خصائصه سبحانه وتعالى: هو الذي ينزل الغيث ولا يعلم الغيب إلا الله، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. يقول ابن عمر: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. الأدول بتاعين الجنائز اللي بيحكوا أمام الجنائز بيقول لك: تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. وكم من غبي غافل متشاغل وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. يكون عم ينسج الكفن تبعه وهو مدريان، حسب حاله ما له علاقة بالموضوع. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا. كم يبيت الإنسان في بعض الأحيان من الأشياء، يقول: غدا سأفعل كذا وكذا، ويخطط برنامج ويتهيأ له ويعزم على تنفيذه وتطبيقه، لكنه في اليوم الثاني يأتي المانع من عند الله فلا يستطيع أن ينفذ ما قرره وما بيته. إجا صاحب هذه خمس أشياء لا يستطيع مخلوق أن يتداخل بها: نزول المطر بيد الله، ليس لنا إذا شحت السماء وما سحت إلا أن نلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، ولا نستطيع أكثر من ذلك. فهو الذي ينزل الغيث، هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته سبحانه وتعالى، ينزل الرياح بشرا بين يدي رحمته. الأرض الميتة تأتي الرياح، يسوق الله سبحانه وتعالى، نسوق الرياح فتسير سحابا، فسقناه إلى أرض ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها وكذلك النشور. شلون هذه الأرض كانت ميتة قاحلة مجدبة بيضاء، فأصبحت تهتز وربت وارتفعت بما نبت فيها بإذن الله سبحانه وتعالى. إن الذي أحياها لهو يحيي الموتى سبحانه وتعالى، قادر على هذا. هذه حياة وهذه حياة. فالمطر بيد الله سبحانه وتعالى، والغيب بيد الله. شو بده يصير بكره ما بنعرف. تعرف؟ ما بتعرف ولا انا بعرف. ولا احد يعرف شو تصير بكره. لا يعلم الغيب الا الله، عنده مفاتح الغيب لا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول، يعني بيبلغ الرسول ويطيعه على شيء سيكون تكريما لهذا الرسول ومعجزة له وتأييدا له للدلالة على صدقه فيما يدعي من النبوة. وما تدري نفسا بأي أرض تموت، بروح بشتري لي أبر وبخصصه بيكتب عليه هذا القبر لفلان أو لعائلة فلان أو لكذا، لكن كان شاطر يكتب التاريخ بقى، كتب الاسم بس التاريخ ما بيعرفه. بجوز نيئ القبر هون ويموت بالهند، وبجوز بالهند يموت بالصين، لا تدري نفسهم بأي أرض تموت. العلم عند الله سبحانه وتعالى كنزول الغيث، وموت الإنسان لا يدري بأي أرض، وماذا تكسب غدا، شو كمان ويعلم ما في الأرحام سبحانه وتعالى، هذا ذكر ولا أنثى، شقي ولا سعيد، قديش بده يعيش، شو عمله، شو رزقه، كل هذا بعلم الله سبحانه وتعالى. هلا في ناس عم يصير عندهم وهم انه هلا عم يعرفوا بالرحم، عم يشوفوا انه في انثى ولا ذكر، في ولد ولا ما في ولد، هذا مو علم، حكينا قبل المره، هذا مو علم، هذا كشف اسمه. الكشف شيء والعلم شيء. هلا انت بتعرف شو وراء الحيط؟ ما بتعرف، لكن إذا فزيت تناولت ورجعت قلت لي أنا بعرف، تكون بتعرف؟ ما بتعرف، لكن معناتها رح تفرجت، وهذا معناته كشف، عم يكشفه. مع ذلك يعلم ما في الأرحام من كل نواحيها. هون حسن يشوفه في زلمة، وحسن يشوفه إنه أنثى ولا ذكر مثلا، وكثيرا ما يخطئون. حكينا لكم مرة قصة جرت معنا بصراحة، بنت في بطن أمها، حكموا عليها أنه بلا رأس، وقضوا عليها أنه ينبغي أن تسقط هذه البنت لأنه خطر على أمها. نعم، والبنت بتصنع بصراحة بنتي، وأجمعوا على ذلك، وصارت تتألم وزعلانة، إنها أنت موجوعة شيء؟ لا. متألمة شيء؟ لا. لا تساوي شيء، تركيها لأمر الله. وإذا الولد الآن بالمدرسة، هل قالوا أنه بلا رأس، طلع له رأس وفرناس كمان، وقاعد بالمدرسة. وكثيرا ما يخطئون، ليش؟ لأنه عم يعتمدوا على الكشف، هالكشف هذا قد ينغش في بعض الأوقات. هلا أنت في بعض الأوقات الإنسان إذا بيحط إصبعته على عينه بيشوف الزلمة اثنين، عشان الزلمة اثنين، هو اثنين ولا واحد؟ واحد. فقد يخطئ البصر، وقد يخطئ الشم، وقد يخطئ السمع، تسمع صوت وتقول والله هذا فلان، تتناوب بيجي وإذ مو فلان، والله شبيه بصوته، مع أنه من آيات الله اختلاف ألسنتكم وألوانكم. قديش الله صار خالق من الخلق من عهد سيدنا آدم إلى الآن، ما في واحد يكون مثل الثاني طبق الطبق، إلا يكون فيه ولو إشارة ولو التوأمين، ما بجمت بعضهم، إلا كل واحد يفرق بشغلة من الشغلات، وإلا كان بيضيع الحقوق. ما بنعرف الجار من المجروم عليه، أنو صاحب الجريمة، أنو المتعدي وأنو المتعدى عليه، ما بنعرف مين الحرامي مين صاحب المال، إذا الشكل واحد ما عاد نعرف. فلذلك اختلاف الأشكال من آيات الله، من قدرة الله. هل الفبارك، هل الصناعية، هل بيصنع شغلة، كلها بتصير متشابهة مثل بعضها. أما هون كل إنسان لا يكون مثل الثاني. الله خلق أخين ما خلق طبعين بيقولوا الناس، والبطن بيقولوا بستان، واحد بيطلع أسمر واحد بيطلع أشقر. شو بقى؟ لا أبوه أشقر ولا أمه شقرة، منين طلعت؟ شوف الله سبحانه وتعالى. فهذه الاختلافات في الأشكال واختلافات في الأصوات، كمان اختلاف ألسنتكم، هذا بيحكي عربي وهذا بيحكي فرنساوي، والمعنى واحد، الكلام في الأصل واحد، لأن الكلام وين؟ في الجنان مو على اللسان، واللسان ترجمان الجنان، مو هيك؟ إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. المعاني وحدة بالأذهان، لما بترجموا بيفهموا على بعضهم، فمعنات المعنى واحد واتفق عليه، بس الألفاظ والأصوات عم تختلف، أما أصل المعاني واحدة. لذلك الأشياء الطبيعية غير الكلام، غير الألسنة وغير الألوان، بتلاقيها متحدة. الضحك كله بيضحك، الفرنساوي والبريطاني والألماني والعربي كله بيضحك، كله بيعطس، كله بيتطوى، كله بياكل، كله بيشرب، فرشكي. لكن الأشكال تختلف، والألسنة والأصوات واللغات عم تختلف من آيات الله سبحانه وتعالى. هذا الولد اللي بده يطلع، عرفنا فيه ولد، لكن شو عرفنا بده يطلع؟ شو بده يطلع؟ ما بنعرف. يطلع شقي، يطلع سعيد، بجوز في بعض الأحيان يقولوا يا ريت فلتوا له صرته. في بعض الناس لما بيكون بيطلع شقي، الأشقياء قد يكون شقاوته تعود على أمي. أنا أعرف شخص ليس ببعيد من مساكننا قديما، شغل مجدد، قتل أمه، حط في الزقاق، وقعد في أمنا وصار شكة بالسكين، قال لي يا ابني قتلتني، موتني إلا بدي موتك، حتى موته قتل. وكانت قد أحسنت إليه لأنه تعدى على أخته، وسكت عليه أخته فسجن، اجت أمه رحمة به وخلصته، فكان جزاؤها كما يجزى سنمار، وسوء فعل كما يجزى سنمار، كان عاقبتها أنه قتلها. فهذا لو عرفانته بده يطلع هيك الولد، شو كانت تساوي؟ ما كانت بتتمم تربيته ولا بتتمنى دوام حياته. فهذا مين بيعرف الشغلات هذه؟ من يعلمها؟ لا يعلمها إلا الله. فكلمة يعلم ما في الأرحام، مو بس والله تناولنا بالمكبر أو بالكاشف الكهربائي، شفنا فيه زلمة جوا، شفناه أنثى ولا ذكر، بس هيك صار يعلم ما في الأرحام. في علم متسع معناتها فروع كتير يعلمها سبحانه وتعالى. وبعدين هو الذي يشاء أن تدوم هذه الحياة لهذا الولد، فهو الذي يشاء، أو يقر في الأرحام ما يشاء. يعني بعض الأوقات شافوني بس بيحسنوا سبتوا حياته أو سبتوا مماته، كمان بإذن الله، بإذن الله. هنا هذا مختص به علم الله سبحانه وتعالى، والغيث أيضا كما لا ينزله إلا الله تعالى. ألا مثلا تجي السنين صعبة، مثل اللي اجت 7 سنين بأيام سيدنا يوسف، اللهم اجعلها، بيقول في بعض الأدعية، عليهم كسني يوسف، يعني يعذبون فيها ويحرمون من الخير. إيه شو طلع بإيد سيدنا يوسف؟ أكثر ما هنا طلع بإيده أنه يعمل أمر إداري، وكان موظف على التموين، قال له اجعلني على خزائن الأرض، فعمل الشيء اللي فيه احتياط، خلى القمح في سنبلة، ولا حط الأمحاب مفروطين بسوسو بينتزعوا، حطه بالسنبلة، خليه بسنبلته وعلقه بالهواء هيك ما يعطيه، بيقعد سنين طويلة لساته عايش مثل ما هو. وهذا مجرب وشاهدناه، معناتها هالحكمة اللي الله علمه إياها وعلمه إياها لهلأ معناتها باقي. ما عشان يساوي أكثر مني السنين القاحلة، عشان يساويها سنين خير ما عشان، لكن أمل شغلة إدارية وحسن تدبير. فالذي ينزل المطر هو الله، والذي يعلم الغيب هو الله، والذي يعلم بالأرحام هو الله، والذي يعلم كل نفس ماذا تكسب غدا هو الله. إنسان معين على نفسه بكرة شدي سايم مبارك، بس شاطر وشبنا نطبخ بكرة نطبخ بكرة، بجوز يطبخ بجوز ما يطبخ، بجوز ينطبخ بكرة. شو الطبخة ما نعرفها، الله يرحمنا. فهذا عم يقول بالنسبة للآية هون، عم يقول له مقاليد السماوات، مفاتح السماوات بيد الله. يعني يقول المفسر خزائنها، له مقاليد السماوات مفاتيح خزائنها من المطر والنبات وغيرهما. في مطر وفي غير المطر ينزل من السماء، في بعض الأوقات المطر بيكون مطر شر ومطر خير، مطر سوء بيكون سبب العذاب، يظنوا أنه عارض ممطرنا ويستبشروا، وإذا هو عارض للعذاب والإهلاك والدمار. والنبات من الأرض كما قلنا، شو بيسوي الفلاح بالنبات؟ حط البذرة بالأرض، حرقنا الأرض، حطينا البذرة وسقيناها مي أو نزلت عليها المي من السماء، بيطلع بينا أكثر من هيك؟ بعدين مين اللي عم يبتها؟ مين الذي ينبتها؟ الله سبحانه وتعالى. تزرعهم جنب بعضهم، مش بشي حموية ومش بشي عجمية ومش بشي كلابية، بتلاقي هالبذرة هي طلعت مثل أصلها، الحموية حموية والكلابية كلابية، مع أنه البذر شبيه ببعضه. أيوة، تحط القمح تطلع قمح، تحط الشعير بيطلع شعير، كله بيد الله سبحانه وتعالى. لذلك قال أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، هو بصورة أن الفلاح حط البذرة، بس مين اللي أنبتها؟ مين اللي جعلها يستفاد منها؟ الله. وغيرهما مثل ما حكينا، المطر في المطر في الثلج وفي البرد، كله العواصف والهواء والرياح كله من جهة العلوية من جهة السماء. المطر من السماء بينزل ولا من الغيم؟ حسب الظاهر من الغيم، كلا الطيارة زحلقت طلعت فوق الغيم ما بتلاقي مطر، معناته المطر من الغيم. مين بس الغيم اللي عم يبعثوا ويحملوا؟ ألا في غيم خلب ما في مطر بنور، في برد في رعد وبرد خلب ما بيستفيد منه شيء، وفي منه ينزل منه خير وغيث من السماء، هذا كمان بيد الله سبحانه وتعالى. فمعنى من السماء له مقاليد السماوات من المطر، معناته من الجهة العلوية. ومقدر في اللوح المحفوظ أن الأرض هذه ستسقى والأرض هذه ستحرم، وقد جاء في بعض الحوادث أنه في مطر خصوصي تيجي الغيمة وتوقف فوق أرض معينة وتمطرها، صاحبها متقي لله وبيطالع زكاة عما تجي، واللي حواليها كلهم عم يصيبوا المطر. جرى هذا في بعض العهود وله قصص كثيرة. على كل حال الله حيث أراد ينزل الغيث، يبسط الرزق. المفاتيح تبع الخزائن معناته بده ينفق منها سبحانه وتعالى على الخلق، لكن بعض الناس يوسع عليه الرزق، بعض الناس يقدر عليه الرزق. ايوه، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني بقدر. يبسطه ويوسعه لمن يشاء امتحانا، ويقدر يضيقه لمن يشاء ابتلاء. الله يبلوكم بالخير والشر فتنة، امتحان. على كل حال، هل إذا أنعم عليه وكان بسعة يكون من الشاكرين؟ وهل إذا قدر عليه رزقه يكون من الصابرين الراضين؟ والصبر والرضا معناته بده يكون مع طمأنينة، راضي عن الله ويعتقد أن الله له الفضل عليه ولو شح عليه الرزق. إذا ما هو هيك معناته مو صابر الصبر الجميل. في صبر جميل، في صبر غير جميل. الصبر غير جميل ما صح له ياكل ما بياكل، ما في تطبيق هيك. لكن الصبر الجميل الذي يشكر الله سبحانه وتعالى على أن قدر عليه الرزق، عطاء لي يشكر الله على لي، حرم الأولاد يشكر الله على الحرمان، لأن الخير والشر الله يعرفه لا نعرف نحن. نعم، فالله يبتلي الإنسان في الضيق وفي السعة، يوسع الرزق لمن يشاء امتحانا، ويقدر يضيقه لمن يشاء ابتلاء. قالوا له للبلخي: الزهد فينا والحمد لله انه اذا انعم علينا شكرنا. نعم، اذا اكلنا شكرنا وإذا جعنا صبرنا. شو قال له نحزيره؟ قال لهم كذلك كلاب بلخ عندنا، شبعي بتهر يعني طعمية وتهز أزيالها، وإذا جاعت صبرت. شو بده تساوي؟ واحد ما صح له شو بده تساوي؟ قال له كان شون الزهد؟ قال له إذا أكلنا وإذا أنعم علينا شكر آثرنا، إذا جاءنا الرزق آثرنا، وإذا قل علينا الرزق شكرنا. شايفكم؟ يعني إذا حرم شكر، وإذا أعطي آثر. مو بس يأكلوا شكور، كل شكور معروف، الكل شكور مهم. أيوة، لا إله إلا الله. شايفة النعم هذه مو بيد الله، الكهرباء هذا والشغلة هذه. بزماننا كنا نقرأ دروس ويقرأ دروس قبل منا، ويخطبوا وينشدوا ويقرأوا القرآن، كله ما في مكبرات. شلون كان ماشي الحال؟ بس اعتدنا هلا، اعتدنا هلا. إذا اعتاد على النعمة ما عاد يحسن يصبر بلاها. وهيك اللهم عرفنا النعم بدوامها، يحفظوا جوار نعم الله، وقلما ذهبت النعمة عن قوم ثم عادت إليهم. إنه سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، يعني مو بس ما ورد في هذه الآية، بكل شيء. وكل شيء، والشيء هو الموجود، وعندنا الشيء هو الموجود، وثابت في الخارج الموجود. فكل شيء معناته كل موجود الله يعلم به سبحانه وتعالى، يعلم كل ما ينوبه وكل ما يمر عليه، يعلم ما في نفسك ولا تعلم ما في نفس الله أنت، مثل ما قال له سيدنا عيسى، وهيك تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام الغيوب. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، بعد ما بين أن الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء وأعطاهم الشرائع، رجع يفصل سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين، من الطريق الذي تسلكونه وتتدينون به، ما وصى به نوحا. هذا خصص نوح أول الكل. قال هو أول أنبياء الشريعة. سيدنا آدم كان نبي لكن ما كان عند منه لسه شعب، كان ولادة. نعم، ما نزلت عليه شرائع واسعة، إنما نزل عليه تدبير المعاش وتدبير الأحوال الدنيوية. لكن أول نبي أنزلت عليه الشرائع الحرام والحلال، تحريم نكاح الأمهات، تحريم نكاح الأخوات، تحريم نكاح البنات. على زمان سيدنا آدم عليه السلام كانت الأخوات مو حرام، فلما بده يتجوز الواحد ما كان في بنات عم وبنات خال، بنات كلياتهم اخوات عمين، كان بس الحكم انه يتبدل هذا القرين بقرينة الاخر وقرينة الاخر بقرين هذا. يعني كانت سيدة حواء عليها السلام تقربناها امنا وغريبة عنا، كانت تلد في كل وجبة توم ذكر وأنثى، لكن الذكر والأنثى هذول اللي مع بعضهم نزلوا ما بيجوا يتجوزوا بعضهم، لما بينزل البطن الثاني ذكر وأنثى، نعطي هذه البنت لذاك الصبي تبع الوجبة الثانية، وذاك الصبي لهي مبادلة يعني. وهون صارت المشكلة بين قابيل وهابيل. قابيل بالظاهر اللي اجت معه عاجبته، والحكم الالهي انه يعطيها لهابيل، شلون بده يعطيها لهابيل وهو نزل هو وياها وبالظاهر تتميز على الاخرى. والمشكله قصة الله سبحانه وتعالى في القران الكريم معروفه اخرها انه قتل قابيل وهابيل. كان النسوان نعم ما بدنا نعيط لانه في مين يسمع بعدين. شرع لكم ما وصى به نوحا هو اول انبياء الشريعه. مثل ما حكينا انبياء الشريعه معناته الذي جاء عنده الشرع تحريم وتحليل. والذي اوحينا اليك شرع لكم ما وصى به نوح، وشرع لكم الذي أوحينا إليك، الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو هذا القرآن العظيم الذي جاءنا به الأحكام. هلا القرآن فيه أحكام للحياة الدنيوية وفي أحكام وعظية وفي قصص للاعتبار، مجموعة في القرآن الكريم مو موجودة في الكتب الأخرى. هذا إذا كان الكتب الأخرى على ما هي عليه بياني، وإذا كان كلها صارت مخلطة أشكال ألوان، شيء كذب وشيء صدق. هلا سيدنا عيسى هو اللي جاء بشريعة المسيحيين اللي بيسموا حالهم الناس فين حالهم لسيدنا عيسى. سيدنا عيسى بيقول عن حاله أنه هو ابن الله، بيقول عن السيدة مريم انه هي وعيسى والله سبحانه وتعالى كلهم بيتركبوا اله واحد. هيك في شيء بشريعة سيدنا عيسى؟ أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ شو قال له؟ قال له سبحانك منزه عن هذا، ما قلت لهم ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، هذا شيء باطل، شلون بدي أنطق فيه؟ ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. تبرأ سيدنا عيسى من الشغلة. وهن يلا بيقولوا نحن مسيحية، جماعة المسيح تبع سيدنا عيسى، ومع ذلك عما يجوا يقرروا الأشياء اللي سيدنا عيسى تبرأ منها وأنكرها بنص الكتاب الكريم. الله يرضى عن البوصيري عامل فصل خصوصي لليهود والنصارى، بيقول لهم أإله مركب لا تكون قانون تعود لأقنوم واحد مركب، إله مركب بالسيف، أإله مركب ما سمعنا بإله بذاته يجزاه. فإن عيسى كان يركب الحمار، الإله يركب حمار، أم هو الراكب الحمار؟ لقد جل حمار بجمعهم مشاء ناجع الثلاثي، والله الحمار يعني حلو الفصل اللي حاكيه بالهمزية الشيخ البوصيري رحمه الله. حاصله نحن القرآن ما قال عنهم مسيحية أبدا، قال نصارى. في آية بتقول عنهم مسيحية، المسيح لن نتبرع منه، نصارى نصارى. إيه نعم. لكن لو كان الدين الأساسي اللي نزل على سيدنا عيسى والإنجيل الأساسي اللي نزل على سيدنا عيسى موجود الآن، ما بصح اتباعه، لأنه انتسخ بعد شريعتنا، انتسخت الأديان كلها. وأن يحكوا بعض الناس خلط وتجيل، نسأل الله تعالى العفو والعافية، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. ما تصح أن يستعمل شريعة بعد شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. إنما الإسلام أقر أهل الذمة باعتبار بيعرفوهم آخر، وبيعرفوا جنة، وبيعرفوا نار، وبيعرفوا الله موجود، لعلهم إذا اختلطوا بالمسلمين وخالطوهم واطلعوا على العقائد الصحيحة، لعلهم يتمموا ما بدأوا به من العقيدة الصحيحة. هذا معنى إقرارهم، بياخذ منهم الجزية وبيشرط عليهم شروط، إذا قاموا بالشروط ودفعوا الجزية تركهم على دينهم. أما واحد بطل اليهودية وانتقل للنصرانية، ما عاد نقبل منه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا، طالما تركت بدك ترجع للإسلام، فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فهل عم يحكوه انه كلها اديان واحده، اختلاف مذاهب، يعني مثل شافعي وحنفي ومالكي وحنبلي، هيك يعني نصراني واليهودي والمسلم، مثل الشافعي والحنفي والمالكي، شو التجيل هذا؟ التجيل هذا نسأل الله تعالى العفو والعافيه. الشافعي والحنفي والمالكي والحنبلي كلهم بيعتقدوا ان الله واحد، وكلهم بيعتقدوا صفات الله كلها التي اتصف بها، وينزهوه عن الشرك، وينزهوه عن الولد. الشافعي بيقول قل هو الله احد، والحنفي بيقول قل هو الله احد كل السوره لم يلد ولم يولد، والحنبلي بيقول نفس الشيء. ايش اختلفوا؟ اختلفوا بالوضوء. الوضوء إذا دار بإيد الأجنبية أو زوجته انتقض وضوءه عن الشافعي، عن الحنفي ما انتقض. من الأدلة اللي عم ياخذوها من القرآن والحديث اختلفوا بعض الاختلافات بس فرعية، أما العقيدة العقيدة كلها واحدة، ما في خلاف بالعقائد. فاللي عم يشبهوا هي بهي، وأبشع من هيك اللي بزمانه قال إنه نحن والنصارى بفرد شكل، هني بيقولوا آب وابن وروح قدس إله واحد، ونحن نقول إله واحد. إذا كان ببيتك طبخت مجدرة، شو طابخ مجدرة؟ وإذا قلت لهم بصل وبرغل وعدس مو بفرد شكل، شو التشبيه هذا؟ مقبول الحكي؟ لا حول ولا قوة. اللي عم يخلينا نحكي كونه غيرنا عم يحكي غير حكي، عم يدجل، وإلا ما في ضرورة نقعد نشرح كل ساعة الحكي هذا، بس مضطرين يعني، لأنه عم يدجلوا على الناس ويعطوا أوهام. في كثير ناس اللي ما بيعرف عامل يقول لك إيه صحيح كلها أديان سماوية وكلها، أنو أديان سماوية؟ هذا الدين السماوي اللي نزل على سيدنا عيسى، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. سيدنا عيسى بينزل بآخر الزمان بيحكم بحكمه، بيحكم بالقرآن، بيكسر الصليب. هيك خبرنا النبي عليه الصلاة والسلام إنه بينزل بيحكم بالقرآن وبيكسر الصليب. أما كل واحد حاطط صليب على صدره أو حامل بسطول في صليب بإيده عم يتحدى القرآن. القرآن قال وما قتلوه وما صلبوه ولا شبه له، هو بيقول له هي الصليب. هذا شو اسمه؟ متحدي القرآن. حدقني بدأني بخوري ومتباوز، انت اخي وانا اخوك. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، يقولوا انه نحن وياكم اخي واخوك. لا، اخي بالوطن، اخي بالطين وبالدين. بالطين معلش، كلياتنا مخلوقين من طين، اما الدين بيختلف، ما بيجوز التسجيل ابدا. سياسه تقتضي مثلا لمصلحه عامه او لمصلحه البلاد عملنا بالسياسه، لكن الدين لا نلعب فيه، خلي الدين مع جنب. تقتضي انه مثلا حاكيك تحاكيني، ساكنك ساكني، تواطنك تواطني، تعاون انا وياك على عدو واحد، شغله ثانيه هي. اما الدين، الدين حاله. نعم، نوقف عن صراعك. اصبحوني يعني غصب عني الواحد عم يحكي، الا وما عم يسمع المداهنات والشغلات. الله يرحمه والقصص عم يدجوا فيها، قصص عم تبع نصارى نجران. تبع نصارى نجران فرش له للنبي الطنافس، وفرش له الحشايا مخدات وتطررية، وضيفهم عنده 3 أيام ما سألهم، بعدين أكرمهم عليه الصلاة. هي القصة كلها نزلت بالقرآن، هاي الابتهال كلها بنقراها. النبي بعث يطالبهم بالجزية أو يسلموا، يا تسلموا يا تدفعوا الجزية. فانتخبوا منهم جماعة وإجوا يناقشوا النبي ويحاورون محاورة. جامع النبي كان من حصير وسقفه من جريد النخل، وين الطنافس والحشايا والشغلات هذه؟ نعم. فاجا ناقشوا النبي عليه الصلاه والسلام، ما عاجزوا، دعاه للابتهال، فان حازوك ببعد ما ارسلت، ببعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو آباءنا وآباءكم، قبل آباءنا، آباءنا وأبناءكم، وأبناءنا وأبناءكم، ونساءنا ونساءكم، وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هيك دعاوا النبي، دعوا، أنتم بتحطوا أهل الكون، نحن بنحط أهلنا. وجاب السيدة فاطمة سيدنا الحسن والحسين مشان يبتهل. هذنك لما دعاه للابتهال خافوا، بيعرفوا صدق النبي عليه الصلاة والسلام. بحثوا العلماء بين بعضهم، الأحبار تبعهم اليهود النصارى، فقالوا والله إذا بدنا نبتهل نخاف نهلك، خلينا نروح لعندهم نقول له نحن رضينا بحكمك، رح ننزل تحت حكمك وندفع الجزية. ودفعوا الجزية، فكان أول من دفع الجزية نصارى نجران. شايف أنه في فرق بتقرير القصة؟ الله يرحمنا بجاه النبي، لا للشيخ رجي حاجة. نقف عن شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه. يعني لا تأخذوني عن شوف من الواجب بيان هذا، من الواجب بيان هذا، لأنه عم يشيع كثير بيانات خاطئة. وأنا أنصح الواحد لا يأخذ دينه عن الفضائيات وعن الهوائيات وعن الندوات وعن الشعرية. هي المساجد هي بيوت الله، والمساجد هي مدارس رسول الله. ودينك لحمك ودمك، دينك لحمك ودمك، خذوا عمن استقام ولا تأخذوا عمن قال. اصعب مو رخيص الدين، تجي وين ما كان تسمع بدك تشوف منين. لا تمكن زائغ القلب من أذنيه، لا تدري ماذا يعلقك من ذلك.